الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن منزلة الصبر في الإسلام منزلة عظيمة، ومرتبته مرتبة عالية، ولهذا أكثر الله عز وجل من ذكره في كتابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 آية، وما ذلك إلا لأهميته عباد الله، كيف وأن العبد لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل إلا أن يكون صابرا. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهكذا في الجهاد في سبيل الله قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون عباد الله، أمرنا الله عز وجل بالصبر، وبشرنا بالجزاء العظيم، فقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه أيضا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. بل ذكر الله عز وجل الصبر، وبين أن أجره لا يعلم مداه إلا الله، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر ربنا في كتابه الكريم أن أهل الجنة يدخلون الجنة، ومن أسباب دخولهم الجنة هو صبرهم على طاعة الله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها المسلمون عباد الله، ذكر الله عز وجل الصبر أنه من صفات أهل الإيمان وكامل الإيمان، فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال في حق نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: فاصبر صبرا جميلا. وهكذا في حق أهل الإيمان، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا يدل دلالة واضحة على منزلة الصبر عباد الله. ولهذا حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأنصار بالصبر لما جاءه الأنصار، وأمرهم بالتعفف، فقال: من يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. فهذا يدل على منزلة الصبر. ولهذا فإن المؤمن يجب عليه أن يتقلب بين الشكر والصبر، لأنهما من علامات السعادة. يقول الإمام المجدد عليه رحمة الله: إن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وهذه الثلاث من عنوان السعادة. ويدل عليها ما رواه مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. واعلم أيها المؤمن أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، أي عند نزول المصيبة ونزول البلاء. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فأخبرت به فجاءت إلى بيته ولم تجد عنده بوابين، فقالت: إني لم أعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. واعلم أيها المسلم أن الإنسان يجب عليه أن يصبر وأن حرم حقه. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأئمة الذين يستأثرون بالمال، فقالوا: ما تنصحنا وما تقول لنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن على الإنسان أن يصبر على هذه الدنيا، أن يصبر على الفقر، وأن يصبر على البلاء، وأن يصبر على الموت، أي موت قريب، أو يصبر على ما يصيبه من هذه الدنيا، والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر، وجدنا خير عيشنا الصبر، لأن الإنسان إذا صبر علم عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، نعمة الصحة، نعمة العقل، نعمة الأمان، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الزوجة، ونحو ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى الوفيرة والكثيرة على عباد الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الصبر نصف الإيمان، وإن اليقين الإيمان كله. فعلى الإنسان أن يتسلح بالصبر في هذه الحياة الدنيا. فإننا نرى كثيرا من الناس في هذه الأيام قد قل صبرهم وضعف صبرهم، تجد الإنسان لا يقف في إشارة المرور ولا يصبر دقيقة أو دقيقة ونصف، وتجد الإنسان لا يقف في الطابور، إنما يتخطى الناس بكل قلة حياء والعياذ بالله، لا يصبر أن يتقدم الطابور شيئا فشيئا حتى يأخذ دوره. تجد الإنسان يدخل في بيت من بيوت الله فما أن تشير الساعة حتى يتلفت يمنة ويسرة ويقول: تقدم يا فلان، ولا يصبر إلى أن يأتي الإمام. تجد الإنسان إذا دخل بيتا من بيوت الله كأنه طير أدخل قفصا، فإنه يتلفت يمنة ويسرة ويتضمر ويتلوى كأنه جالس على الردف، وإذا أطال الإمام شيئا تجده يتشكى هنا وهناك. فعلينا أن نصبر عباد الله، علينا أن نصبر وأن نتحلى بالصبر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن قدوة أهل الإيمان هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، إذا ابتليت بفقد ولد فتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد فقد من أولاده في حياته 3 من الذكور و3 من الإناث. إذا ابتليت بفقد والد ولم تتمتع به في حال الشباب فتذكر حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف والده فقد ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. إذا ابتليت بفقد امرأتك وزوجتك فقد ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام وماتت زوجتان له في حياته. إذا ابتليت بفقد أمك فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يستكمل 6 سنوات حتى ماتت أمه. إذا ابتليت بفقد من ينصرك ومن يكون معك ويحفظك في الحق فتأمل وتذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد فقد عمه أبا طالب الذي كان يحوطه ويدافع عنه ويمنع المشركين منه، وفقد عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. إذا ابتليت فمنعت من مسجد من مساجد الله أو في بيت من بيوت الله، ضايقك إمام أو قيم أو مصل أو منعت، فتذكر نبينا عليه الصلاة والسلام حيث أنه أوذي في المسجد الحرام والبلد الأمين فوضعوا على رأسه سل الجزور، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إذا منعت من بعض المجالس أو أخرجت من بعض المجالس أو من بيتك وهجرت، فتذكر نبينا عليه الصلاة والسلام حيث أخرج من أحب البقاع إلى الله وقد قال: لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. إذا ابتليت بفقد صاحب وصديق وزميل ونصير فتذكر نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قتل في يوم واحد 70 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا تذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا نبي الله أيوب قاس في الضر زمنا طويلا، قاس في الضر زمنا طويلا: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال الله فيه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذا ابتليت أيها المستقيم، إذا ابتليت أيها السني في دعوتك فهاجمك الخصوم بالكذب والبهتان، فقالوا أنك مدخلي أو أنك جامي أو أنك وهابي أو أنك متشدد أو أنك عميل، فاصبر وتذكر ما قالوه في نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا فيه بأنه كاهن، وقالوا بأنه ساحر، وقالوا بأنه مجنون، وقالوا بأنه كذاب. فالصبر الصبر، فإن الصبر منزلته عظيمة. ولا يضرك أولئك، لا يضرك أولئك، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: لن يضروكم إلا أذى، فإنما هي طنطنة لا تضركم أبدا إذا ثبتتم على الحق. أيها المسلم، قد تؤذى من بعض الناس وأنه لا عقب لك ولا ولد لك ونحو ذلك، فقد قال المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام أنه صنبور منبتر وأنه لا عقب له، فقال الله عز وجل في كتابه: إن شانئك هو الأبتر، قد انقطع ذكر من كان له 10 من الولد، من كان له 10 من الولد، وبقي ذكر من كان إماما في الهدى وصالحا وتقيا من الأنبياء والصالحين، ومن كان على نهجهم من أئمة الهدى. فالله الله معاشر المسلمين بالصبر، فإن هذه أيام عصيبة. قد يبتلى الإنسان بقلة المال، قد يبتلى الإنسان بفتن يؤز إليها أزا ويدعى إليها دعا من بعض أهل الشر والفساد، بحجة حب الوطن وبحجة الحفاظ على ما كان وكان. فاصبر على الحق ولا تتزعزع، وإياك إياك أن يستميلك أهل الشهوات، أو أن يستميلك أهل الفتن، أو أن يستميلك من يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية أو مكاسب حزبية. فإنهم قد رفعوا عقائرهم هذه الأيام، ينصبون العداء لأهل الحق. وبعض الناس مسكين، والله بعض الناس مسكين يعادي أهل الحق وأهل السنة لأنهم لم يتكلموا في فلان أو فلان. يا هذا، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن أهل السنة والجماعة ليسوا عصا في يد أحد يضرب بها متى شاء أو يأتمرون بأمر فلان أو فلان: قل كذا ولا تقل كذا، افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو كن في الفتن كذا أو لا تكن كذا، أو كن مع فلان أو مع فلان. إنما هم مع الحق، يدورون مع الكتاب والسنة حيثما دار، لا تأخذهم عصبية ولا يلهثون وراء سياسات أو مكاسب سياسية ولا إلى حزبية مذمومة. إنما يسعون إلى جمع الكلمة ورأب الصدع ونزع فتيل الفتن، ويسعون إلى إصلاح ذات البين، لا يسعون إلى إشعال الفتن. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث المقداد: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي وفصبر فواها. وبعض الناس لا يحسن إلا الكتابة على الجدران، هو جبان لا يستطيع أن يواجه الأعداء الحقيقيين، يجلس في بيته ويكتب على الجدران أو يكتب في الصفحات يؤجج الفتن ويشعل نارها، وهو بعيد منها، هو بعيد منها. لكن تذكر قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم، والعياذ بالله. إن الفتن إذا وقعت عمت، وإذا عمت طمت. فاحذروا معاشر المسلمين وتسلحوا بالصبر، وإياكم والعجلة، إياكم أن تسلكوا مسالك أهل الهوى. فإن بعض الناس ربما يعتصم من أجل معاش تأخر، أو من أجل أعطية تأخرت، ربما يعتصم من أجل حق له، من أجل حق له يعتصم، فيعطل مصالح المسلمين ليحقق مصلحة خاصة. ولا شك أن هذا مخالف للشرع. نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة وأنهم قد يستأثرون بالدنيا، ما معنى يستأثرون بالدنيا؟ أي لا يعطونك حقك. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن أخذوا مالك وجلدوا ظهرك، وإن أخذوا مالك وجلدوا ظهرك. حديث في صحيح مسلم لا يضعفه بالهوى إلا رجل من الخوارج عياذا بالله. فاحذر أيها المسلم أن تسمع لتلك الإذاعات التي تؤز على الفتن الليل والنهار، ليس لها هم إلا أن تشعل فتيل الفتن في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وتحاول أن تشوه صورة هذا البلد الطيب، وأنه محتل وأنه مستغل، وأن شبابه وشبابه وإلى غير ذلك مما يبثونه في الإعلام، يحاولون به نصرة حزبياتهم، يحاولون به أن يتحصلوا على مكاسب سياسية. وبعض الناس يدعي حب الوطن وهو من أكبر الغششة لهذا البلد الطيب، همه هو أن يركب على الكرسي ولو أريق في ذلك دماء، همه أن ينتصر حزبه وأن يكون له مكان في السلطة أو مكان في الحكومة، ولا هم له إذا سفكت الدماء أو قطعت السبل أو غلت الأسعار أو ضيق على بلاد المسلمين من المشركين. فاحذروا احذروا أولئك الذين يظهرون بثياب الناصحين وهم في الحقيقة غششة عياذا بالله. فالله الله معاشر المسلمين بالصبر، بالصبر على أبنائكم، بالصبر على زوجاتكم، بالصبر على أئمتكم في بيوت الله، بالصبر على طلابكم، بالصبر على أئمتكم وولاة أموركم، وهذا أمر عظيم تتحقق به مصالح عظيمة. بعض الناس يظن أن الصبر على ولاة الأمور ضعف وجبن وخيانة ونحو ذلك من العبارات التي يرددها الخوارج ويرددها بعض الناس ولا يفهم مغزاها. إياك إياك، فإن هذه عبارات الخوارج القعدية، فإن من الخوارج خوارج قعدية، أي جالسون لا يقاتلون لكن يؤلبون على ولاة الأمور ويؤججون الفتن على رؤوس المنابر وفي الصفحات وفي الفضائيات ونحو ذلك، وما أكثرهم لا كثرهم الله. فاحذروا معاشر المسلمين أن تنزلقوا في حرب أنتم الخاسرون. الخاسر هو المسلم. إنك تقاتل مسلما، إنك تسفك دم مسلم، فاحذر أن تقدم على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات على دينه. اللهم اغفر لنا وارحمنا ويسر لنا أمورنا وأكرمنا بالصبر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم لا ترفع لهم في بلادنا راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم ثبت شبابنا المرابطين، اللهم انزل عليهم سكينتك، اللهم ثبتهم بتثبيتك يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك التام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.